بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا قصائد ألسنتهم؟ ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بقيت الفقرة الأخيرة من هذا المقطع التي تتحدث عن كمال الإسلام. هناك أصول وضرورات وخصال للإسلام، للإنسان المسلم لابد أن يؤمن بالتوحيد والبعث والجزاء والنبوة إلى آخره من الأصول، وكضرورات ليكون هذا الإنسان مسلم. وأي واحد يدعي ولا بد أن ينعكس على سلوكه، وهناك كماليات تكمل شخصية هذا الإنسان المسلم، يعني تصرفات غير لائقة بالمسلم، وهناك تصرفات تكمل شخصيته، مواجبة مو ضرورية لكنها تكمل شخصيته. هذا المقطع الأخير يتكلم عن تلك الكماليات، وهذه من نعم الله على الإنسان وعلى المجتمع الإسلامي. لم يوجب كل شيء، إنما جعل واجبات وجعل مستحبات، كما جعل محرمات جعل مكروهات. الواجبات والمحرمات ملزم بها الإنسان، لكن فعل المستحبات وترك المكروهات تكمل شخصية الإنسان وتقرب الإنسان أكثر إلى ربه. رغم واجبة فليست محرمة، لكن الإنسان لو ترك المستحبات أجمع وترك المكروهات وارتكب المكروهات، هذا يكون إيمانه ضعيف، فبالتالي ممكن مع تغيرات مع كذا يهتز، أو بسبب ارتكاب المكروهات قد يقع في المحرمات، وبسبب ترك المستحبات قد يقع في ترك الواجبات. لذلك حتى يحمي شخصه وشخصيته من الانزلاق في محرم أو ترك واجب، يؤدي المستحبات ويترك المكروهات لتتكامل شخصيته، وإن كان مو ملزم بفعل المستحبات ولا ترك المكروهات، ولكنه يثاب حينما يفعل، يعني يفعل يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. هذه الخطبة من حسن إسلام المرء. إنسان مسلم لكن حتى يحسن إسلامه، إنسان يعمل شيء حتى يحسن فعله، إنسان صلى حتى يحسن صلاته، تكون صلاته أحسن صلاة حسنة زين، وهكذا حينما يصوم حتى يحسن صيامه، وهكذا حينما يعمل الخير حتى يحسن عمله زين. كذلك الإسلام حتى يحسن إسلام المرء أو من حسن إسلام المرء، هذه مفردة ومن باب المثال، ولا بقية الأمور أيضا يعني كل المستحبات زين هذه تحسن إسلام المرء، ترك كل المكروهات تحسن إسلام المرء زين. من حسن أما فعل المحرمات تخدش في الإسلام، يعني مو فقط تخلي الإسلام على وضع الطبيعي، تخدش في إسلامه، ترك الواجبات أيضا يخدش في إسلام الإنسان، لكن ترك المستحبات ما يخدش في إسلامه، ترك فعل المكروهات ما يخدش في إسلامه زين. فمن حسن إسلام المرء ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. يعني شنو ترك ما لا يعني؟ أولا ترك ما لا يعني، أكو أمور تعني، يعلم يكون هناك منكر هو معني بالنهي عن المنكر، فهذه لا واحد يفهم غلط، مثل ما يقول وش لك لقافة، لا ملقوف، طبعا الملقوف في مثل هالمعنى للنهي عن المنكر حسن، يسمون الناس ملقوف هذا مصطلح خاطئ، الأمر بالمعروف هذا يعني الإنسان، التواصي بالحق، النصيحة بين المؤمنين والتواصي هذا يعني الإنسان، فهذا مو ترك ما لا يعنيه، هذا يعني فارق، فلهذا لا واحد يجي ترك ما لا يعنيه، يعني لما يشوف منكر يقول أنا هذا ما لي شغل فيه، لا هذا مو ما لا يعنيه، هذا يعنيه، وهكذا لما يشوف صاحب إله قد ينحرف أو يهوي أو يتعب أو يحبط يجي يقوم بإيصائه، يصيب الصابر يصيب الحق، هذا مما يعنيه زين، يعني مثل الأب مما يعنيه مما يجب عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا هذا يعنيه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا ما يرتبط بالمؤمنين يعنيني، ما يصلحهم يعنيني، ما يضرهم يعنيني، المؤمنون كالجسد الواحد، فإذن هذه الأمور تعنيني، إنما ما لا يعنيني هذه الأمور التي لا ترتبط بمثل ما ذكرنا. واحد عنده حديث خاص مع واحد أجي يقول نعم وش تقوله، قولي ما يعنيني خاص زين، أكو شأن أسري أجي أقول تعال خليني أعرف، لا ما يعنيني، أجي أراقب وما شابه تجسس، هذا مثل التجسس ما يعنيني، تارة تجسس للسلطة الظالمة، تارة تجسس على الناس، هذا ما يعنيني، أنا أروح أتجسس على الناس زين، أتجسس على هذه الفتاة وعلى هذا الولد وما شابه، هذا ما لا يعنيني، هذا من حسن الإسلام، وإن كان في بعضها أيضا محرمات، أنا أجيب أمثلة على أساس الأمور التي لا تعني الإنسان حتى تتضح زين. يعني مثلا لو فلان وفلان قاعد يتحدث في حديث خاص قلت لهم نعم وش حديثكم، انا ما ارتكبت محرم، لكن هذا لا يعني زين. اما حينما فلان اروح انا اتجسس عليه واراقبه، وفلان اتجسس عليه على ادور زلاته وزلاته زين، هذا الانسان المؤمن هذا مما لا يعنيه، وهو محصن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيني زين، أكو خلاف أسري، هذا الجانب الأسري يبقى داخل الأسرة، أنا أجي أقول نعم وش عندنا فلان وفلان، وش مشكلة زوج فلان يا زوجته، ما لا يعنيني، إذا أنا إنسان مصلح وأقدر أصلح وهدفي الإصلاح صار يعنيني، أما إذا أنا لا أريد معلومة بس هذا مما لا يعني زين، وهكذا والله أكو عمل عام بس في انسان مسؤول عن هذا الشيء انا اجي اتدخل فيه، هذا مما لا يعني اكو مسؤول، لان كل واحد يجي يتدخل هذا معناته شنو؟ مثلا بعض مثال جهاز، خلينا نجيب بعض مثال مكيف مركزي في مسجد في حسينية او في مكان عام، واحد يجي يطفي واحد يجي يشغل، اكو مسؤول هذا يخرب الشيء. زين، من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا الانسان المسؤول عنه يعرف. اذا صار 4-15 هؤلاء مما يعنيهم ذاك جانب اخر، اما كل واحد يجي، نعم لو كان هناك طارئ هذا بيسبب ضرر صار مسؤولية حفظ ما يخص المؤمنين او حفظ الاموال العامة للناس، فارق بين هذا وهذا. فاذا من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه شيء الذي لا يخصنا، ليس من مسؤوليتنا، ليس من الواجب علينا، لا يدخل في التضي، لا يدخل في الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا التواصي ولا المصلحه العامه، وانما انا اريد كل واحد يريد يصير نجي نمسك اسرار الناس ونحاول نبحوش من هنا وهناك عن معلومات وما شابه. لا مو بس ما لا يعنيه اكو شيء زين ما يفيدني. انا اجيب مثال حتى يتضح، الرسول صلى الله عليه واله دخل الروايه زين وجد جماعتين حلقتين، حلقه تتحدث عن الامور الدينيه المسائل وما شابه، وحلقه تتحدث عن الانساب. الرسول قال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، يعني شنو؟ يعني ما يعنيني هذا، ما ينفعني يعنيني ما يضرني معلومه. هذا يقول الانسان من حسن اسلامه يروح بدل ما يقعد في هالسوالف زين يروح يقعد في احاديث تنفعه. مثال اخر، هذا مثال، نجلس الفريق الفلاني غلب والفريق الفلاني غلب وما ادري شنو. اذا انا عرفت الفريق الفلاني غلب والفريق الفلاني ما غلب، يا اخي استواه استفيد ينفعني. اذا ما عرفت الله بيعاقبني، اذا ما يعنيني، انا ما سويت حرام، يعني ما قعدت تغصب، لا واحد جسمه اكو مجالس غيبه شاده اهون، يعني مجلس غيبه يغتابوا فلان وما شاب هذا حرام، هؤلاء ما ارتكبوا حرام، لكن من حسن اسلامه يكون حتى يفضل الحديث يستبدل بحديث نافع. شوف لاحظوا، فهذا ما يعنينا زين، يعني شيء لا يعنيني. وهكذا يعني المعيار في ان يترك ما لا يعنيه زين الشيء الذي لا يرجى من فعله الثواب ولا من تركه العقاب، فما يعني ولا الملامة بتعبير الرسول زين معرفته لا تنفعني والجهل به لا يضرني. لين يتحدثوا من المعرفة بتنفعني لا قد تضرني، انما سر الناس وبعدين ممكن اهتكه او استغل استغلال سلبي او ما شاء الله، او يهتك سري كما هتكتنا اسرار الاخر. عدم معرفتي بيضرني يضرني. نعم تارة اكو اعداء لازم نعرف شلون يفكروا، اكو ناس عابثين، لك امر اخر اتكلم الشيء الذي لا يعنينا. اذا من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، اي ما لا ينفعه، ما لا يصلحه، ما في صلاح معرفته فعله، معرفة اروح افعل ما ينفعني ما يرجع لي بالثواب، اقول ما يرجع لي بالثواب، اتعلم ما يرجع لي بالثواب وما شابه. عيني انظر في ذهابي ما يرجع لي على الثواب ترك ما لا يعني. انا باش مثال حتى نجي احنا نهتم بقضايا تراث دلة ومحش وما ادري شنو واقعد وقف حتى اسوي هذا مما لا يعنيني، شنو استفيد منه؟ فالتراث الحمد لله استفدنا، صار عندنا احسن من دلة حطوا فيها الاول القهوة او ما ادري شنو تقعد تغلي تغلي تغلي ويحترق. الان صار عندنا دلات حافظ على الحرارة او ما شاء الله. هذا احنا نروح نهتم بذاك شنو؟ خلينا نهتم بما ينفع وبيتنا ازينا بهالتراث. خلينا ازينا بآيات قرآنية. يعني انا الان زينت البيت بمحش مني ومنجل مني وسعفة مني ودلة مني وصافور مني وما ادري شنو مني على اساس مال الماضي. زين ينفعني؟ إذا في منفعة زين، إذا في منفعة، إذا بهالجهد أيضا. إذا لا خليني أكتب آية قرآنية، يعني أضع شيء أعلقه شيء ينفع، إذا شيء جميل يعطي منظر جميل. يعني إذا هذا اللي بعلقه من التراب بالفعل منظر جميل زين، أما لأنه من التراب منظر من التراب أساسا ما في جمال، مو لازم. بعض المنظر جميل بعض المنظر مو جميل. فاذا احنا بالتالي حتى يتكامل اسلامنا لابد ان نترك ما لا يعنينا ونتوجه ما يعنينا، والذي يعنينا هو الذي يرجع علينا بالثواب ويدفع عنا العقاب. انا امر بالمعروف فيها ثواب، انا عن المنكر فيها ثواب. إذا أتخلى عن الأمر بالمعروف فيها عقاب، أتخلى عنها عن المنكر مع القدرة طبعا فيها عقاب. إذا أوصي نتواصى مع بعضنا البعض هذا فيها ثواب فضلا عن مصلحة الدنيا. فإذا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. يا هشام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير ثوابا البر وأسرع الشر عقوبة الباغي، وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. ومن حسن وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ومن حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. وصدقوا بالله لو نترك ما لا يعنينا كان نتقدم ونقفز قفزات، وبالتالي لن نقع في محرم ولن نترك واجب. نسأل الله أن يحسن إسلامنا ويكمل إيماننا بترك ما لا يعنينا وبضبط ألسنتنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.